بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام السلام. على نبي الرحمة وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة بمسجد الصحابة بمدينة إلورين بنيجيريا، وكافة المستمعين والمتابعين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يتقبلها منا بفضله ورحمته. أيها الكرام، إن من عظمة هذا الدين وجماله ويسره وسماحته أن جعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين فيه أعيادا يفرحون فيها بتوفيق الله تبارك وتعالى لهم لطاعته وشكره على نعمه، ويجددون فيها أسباب المحبة والتعاون والتآزر وإدخال الفرحة والسرور على كافة أفراد المجتمع المسلم. فالعيد أيها الكرام من شعائر الإسلام العظيمة، وحري بالمسلم أن يعلم ما يتعلق بها من سنن وآداب، ويحذر مما اتصل بها من بدع وانتشر فيها من مخالفات. وحديثنا في هذه الكلمة عن سنن وآداب عيد الفطر، وما يتعلق بهذا العيد من بدع ومخالفات. والعيد كما هو معلوم هو مأخوذ من العود، وهو الرجوع والمعاودة، لأنه يتكرر كل سنة. ومناسبة عيد الفطر في الإسلام هو انتهاء شهر الصيام. ومن أعظم شعائر هذا العيد هي صلاة العيد، وهي سنة مؤكدة، وبعض الفقهاء يعبرون عنها بقولهم سنة واجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب عليها إلى أن فارق الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أحكام هذه أو من آداب هذه الشعيرة ما يلي: أولا الاغتسال والتطيب، فقد كان عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وهذا منقول عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأهل العلم، كما نقل ابن وهب رحمه الله تعالى في المدونة. ويذكر ابن رشد رحمه الله تعالى أن الإجماع قد انعقد على استحسان الغسل لصلاة العيدين. إذن هذا أول أدب، أن الإنسان يغتسل، ويستحب له كذلك أن يتطيب وأن يتسوك وأن يلبس أجمل ثيابه إظهارا للفرحة والتعظيم بهذه الشعيرة، وهذا لقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ثم من السنن أن الإنسان يأكل قبل أن يغدو إلى المصلى، فجاء عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأكل قبل الغدو إلى المصلى هذه سنة مستحبة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أورد ابن بطال رحمه الله تعالى نقلا عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنهما قال: من السنة ألا تخرج يوم الفطر حتى تطعم. ونقل كذلك عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو، ويعني كان هذا أمرا شائعا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم. كذلك من الآداب أن الإنسان يغدو إلى المصلى في وقت يتمكن فيه من إدراك هذه الصلاة والوصول مبكرا إلى المصلى. ومن أهل العلم من قال إن المسلم يستحب له أن يخرج إلى المصلى بعد صلاة الصبح مباشرة. وذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره أن الإنسان يغدو إلى المصلى عند طلوع الشمس، لكن هذا بقيد أن تكون المصلى قريبة حتى يدرك المسلم الصلاة في المصلى. فإذا كانت المصلى يعني بعيدة عن المسلم فإنه ينبغي له أن يبكر بالذهاب إلى المصلى ليدرك الصلاة فيها. ومن الآداب والسنن أن الإنسان إذا خرج إلى المصلى فيستحب له أن يذهب إليها ماشيا إلا من عذر، فقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. وهذا الذي عليه العمل كما يقول رحمه الله تعالى عند أكثر أهل العلم. وقالوا إن المشي إلى المصلى هذا فيه إظهار التواضع والذل لله سبحانه وتعالى، وهو يقصد هذه الصلاة، هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. لكن إن كانت المصلى بعيدة عن المرء فلا حرج عليه أن يركب سيارته أو يركب دابته لبلوغ هذه المصلى. من آداب العيد وهو التكبير، وهذا التكبير من العلماء من قال إنه يبدأ بعد الخروج من البيت إلى المصلى، يعني بعد صلاة الصبح إلى المصلى. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن هذا التكبير يبدأ بغروب شمس آخر يوم من رمضان. فإذا علم الناس بدخول هلال شوال فإنهم يشرعون في التكبير لله سبحانه وتعالى. وذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن التكبير إنما يكون بعد الخروج إلى المصلى. طيب، هذا التكبير وردت فيه صيغ كما نقل العلماء، وهذه صيغة ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقد أطلق الله جل وعلا التكبير في قوله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم، قال أهل العلم يعني هذا فيه إطلاق، والسنة والمستحب أن يأتي الإنسان بالصيغة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدب في صلاة العيد أن يغدو الإنسان من طريق ويرجع من أخرى، وهذا كان فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما نقل ذلك جابر بن عبد الله وابن عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب الاستحسان، وكما يقول مالك رحمه الله تعالى: وأستحسن ذلك ولا أراه لازما للناس. وهذا في حق الإمام والمأمومين، فكل من قصد المصلى فيستحب له أن يذهب من طريق ويرجع من أخرى. طيب، ذكر العلماء حكم هذا الفعل ومقاصده، ويقول ابن بطال: ورأيت للعلماء في معنى رجوعه عليه السلام من طريق أخرى تأويلات كثيرة، وأولاها عندي والله أعلم أن ذلك ليري المشركين كثرة عدد المسلمين ويرهب بذلك عليهم. وعلى كل، إذن هذه من سنن هذه الشعيرة من سنن يوم العيد أن الإنسان يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من أخرى. كذلك من السنن هو استحباب خروج النساء إلى المصلى ومساعدة بعضهن البعض، فقد بوب مسلم رحمه الله تعالى باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. وأورد في ذلك أحاديث، منها حديث أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وفي لفظ آخر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. إذن يستحب إخراج النساء لهذه الصلاة بكامل حجابهن مبتعدات عن الرجال، والحيض منهن يعتزلن المصلى، يعني يعتزلن الصلاة، فيكن خلف المصلي، خلف في آخر المصلى. وكذلك هذا فيه الحث على التعاون على إقامة الشعائر الإسلامية وإظهارها. من سنن العيد أن تكون الصلاة في المصلى، كما قال مالك رحمه الله تعالى: السنة الخروج إليها إلى المصلى إلا لأهل مكة، فالسنة صلاتهم إياها في المسجد. وهذا يعني منقول عن كثير من العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا وصل الإنسان إلى المصلى فالمشروع له أن يجلس مباشرة ينتظر الصلاة، فلا يشرع لصلاة العيد صلاة قبلها ولا صلاة بعدها. وهذا منقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ومعه بلال. والتنفل هذا في المصلى لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. طيب، كذلك هذه الصلاة إنما تكون وتشرع بعدما ترتفع الشمس، فإذا ارتفعت الشمس شرعت صلاة العيد ويمتد وقتها إلى زوال الشمس، ولا تصلى بعد ذلك لأن السنن لا تقضى. وهذه الصلاة صفتها هي كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من ركعتين: الركعة الأولى يكبر فيها 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. يسن للإمام أن يصلي في هذه الصلاة ويقرأ بقاف والقرآن المجيد في الركعة الأولى، وباقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا نقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. والاتفاق منعقد أو الإجماع منعقد أن الصلاة تصح بغير هذه الصور، لكن هذه الصور فيها التذكير بالمعاد، فيها التذكير باليوم الآخر، فيها التذكير بالاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك استحب قراءة هذه الصور في هذا الجمع العظيم للمسلمين في هذه الصلاة. ما يتعلق بمن فاتته هذه الصلاة، فمن أهل العلم من قال من فاتته هذه الصلاة فإنه لا يصليها لا منفردا ولا جماعة، ولكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن من فاتته هذه الصلاة فيشرع له أن يقضيها منفردا أو في جماعة. يعني هنا الآن فاتته لكن قبل خروج وقتها، يعني قبل الزوال. أما الذي فاتته بعد الزوال فإنه لا يقضيها، لكن من فاتته صلاة الجماعة شرع له أن يصليها مع جماعة أخرى. وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى بابا بعنوان إذا فاتته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقراء. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك أن يجمع أهل بيته وبنيه ويصلي بهم كصلاة أهل مصر، وبتكبير كتكبير أهل المصر، يعني كالذين صلوا في المصلى. والمسألة هي محل بحث عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في جواز صلاتها لمن فاتته مع الإمام أو عدم جواز صلاتها. طيب، من سنن هذه الصلاة وآدابها أن الإنسان لا ينصرف من المصلى حتى ينصرف الإمام. هذا هو الأدب وهذا هو الأولى. فقد سئل مالك رحمه الله تعالى عن رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير المسلم في المكث معه عليه الصلاة والسلام، ومن أراد أن ينصرف ينصرف. لكن العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج لهذه الصلاة، وكذلك بإخراج الحيض ليشهدن هذا الجمع ويشهدن دعوة المسلمين. وهذه الدعوة إنما تكون من دعاء الإمام في آخر الخطبة عادة. وإذا كانت ستخرج ثم ستعود دون أن تستمع لخطبة الإمام ووعظه وتذكيره، فلن يكون لذلك فائدة. فعلى كل، ينبغي الإنسان أن يحرص على سماع هذه الخطبة وشهود دعوة المسلمين في هذا المحفل العظيم. والاستماع للخطبة هو محل اتفاق بين العلماء أنه على الاستحباب، أن الاستماع للخطبة هذا أمر مستحب. من سنن هذه الصلاة وهذا اليوم هو وعظ الناس بعد الصلاة وحثهم على الصدقة خاصة. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة سخابها وخرصها، يعني ما تحمل معها من زينة، فكانت المرأة تتصدق بما تيسر لها بعد سماعها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. بعد صلاة العيد لا حرج من دعاء المسلمين بعضهم لبعض بقولهم تقبل الله منا ومنك وغفر لنا ولك، كما نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يكره هذا. هذه بعض الآداب وبعض السنن في المتعلقة بيوم العيد وصلاة العيد. طيب، ما يتعلق بيوم العيد كله؟ فيستحب في هذا اليوم التوسعة على على النفس وعلى الأهل. فإن هذا اليوم، يوم العيد، ينبغي للمسلمين أن يظهروا فيه الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، ينبغي للمسلمين فيه أن يظهروا هذه الشعيرة بالتجمل لها والتهيؤ لها والتوسعة على أنفسهم وعلى أبنائهم، حتى بنوع من اللعب المباح واللهو المباح، كما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يلعبون بالحراب وعائشة تنظر إليهم رضي الله تبارك وتعالى عنها. وثبت أن جاريتين كنا يعني يغنيان ويلعبن بالدفوف في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرددن ما كان يتغنى به الأعراب في هذا اليوم. وعندما أنكر عليهم أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. يعني دعهما يعني يظهران الفرح بهذا العيد. إذا هذا لا حرج فيه، ولا حرج على الناس أن يصنعوا من الطعام ما اعتادوه، أنواع من الطعام أو صنع الحلويات أو صنع المشروبات، يعني هذه الأمور لا حرج فيها، فهي من العادات التي لا تخالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا الموطن، وهو التحذير من بعض البدع والمخالفات التي تحصل في هذا اليوم. ومن هذه البدع هو الحرص على قيام ليلة العيد. قيام ليلة العيد هذا لا يشرع، فالقيام إنما يكون لرمضان، وهذه الليلة هي ليلة العيد، ليلة شوال، وليست ليلة رمضان. وقد يستدل بعضهم بحديث أورده ابن ماجه رحمه الله تعالى وغيره، حديث: من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهذا الحديث حكم عليه العلماء بالوضع، فقد أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة، وكذلك حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالضعف الشديد، أو بأنه ضعيف جدا في السلسلة الضعيفة. وفي تخريجه لأحاديث ابن ماجه قال: هو موضوع. إذا قيام ليلة العيد هذا من البدع. البدع لماذا؟ لأنها عبادة خصت بغير مخصص، عبادة جعلت في وقت لم يأذن فيه الشارع، وكذلك عبادة رتب عليها أجر معين وفضيلة خاصة لم تثبت بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك من يصلي هذه الصلاة على هيئة خاصة، كأن يصلي صلاة بها 100 ركعة، ويقرأ في كل ركعة الفاتحة وقل هو الله أحد 10 مرات، وهذا من التنطع ومن الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. ويستدلون على هذه الصفة بأثر مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا الحديث كذلك أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وكذلك أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. إذا تخصيص الصفة لهذه الصلاة زيادة على أن الصلاة في حد ذاتها هي من البدع، وجعلها على صفة خاصة هي بدعة أخرى تضاف إلى البدعة الأولى. وكذلك وردت صفة أخرى عن سلمان الفارسي، أن من صلى يوم الفطر، هذه صلاة أخرى من البدع، من صلى يوم الفطر ثم يصلي بعد ذلك 4 ركعات، يقرأ في الأولى ركعة في الأولى الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الفاتحة والشمس وضحاها، وفي الثالثة الفاتحة والضحى، وفي الرابعة الفاتحة وقل هو الله أحد. قال يعني هذه لها صلاة، لها أجر عظيم، فيه كأنما أشبع جميع اليتامى وأغدق عليهم من النعم، وخير ما طلعت عليه الشمس وغير ذلك من الأجور التي ذكروها لهذه الصلاة، وهي صلاة أوردها ابن الجوزي كذلك في الموضوعات، وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المخالفات كذلك في يوم العيد هو تأخير الأكل عن الصلاة، وهذا كما مر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما نقل أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك من البدع هو تخصيص أوراد معينة فيها تكلف وتنطع وتصنع في الصياغة في التكبير، غير ما ورد به الأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من البدع أن يخصص الإنسان ذكرا معينا بين تكبيرات الصلاة، فعندما يقول الإمام الله أكبر ويسكت قليلا ثم يقول الله أكبر من خلفه بين التكبير والتكبير، لا يشرع أي ذكر ولا أي دعاء ولا قراءة شيء، وإنما هو سكوت ثم يعقبه تكبير مرة أخرى. وذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وليس بين التكبير ذكر ولا دعاء ولا قول إلا السكوت دون حد، وذلك بقدر ما ينقطع تكبير من خلفه. كذلك من البدع والمخالفات هو رفع المأمومين صوتهم بالتكبير خلف الإمام، فإذا رفع الإمام صوته بالتكبير فلا يشرع لمن خلفه كذلك أن يرفع صوته بالتكبير، وإنما يكبر سرا. من البدع في هذا الموطن وهو التكبير الجماعي. التكبير الجماعي هذه من البدع التي للأسف انتشرت في كثير من المواطن، كالدعاء الجماعي بعد الصلوات المفروضة والتكبير الجماعي هنا في المصلى. وقد ينقسم الناس إلى فرقتين، وهذا شائع في كثير من بلدان المسلمين، يكون الناس على فرقتين، أحدهما يقول شطرا من الذكر والآخر يعني يردد خلفه بتتمة الذكر، وهذا لا يجوز. كذلك من البدع اتخاذ أذان لهذه الصلاة، والحمد لله يعني هذه غير موجودة الآن في عامة بلدان المسلمين، فلكن وجود أذان أو إقامة لهذه الصلاة فهذا من البدع، كما أورد ذلك ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري من قول الشعبي وابن سيرين وغيرهم، قالوا الأذان يوم القيامة ويوم الفطر بدعة. كذلك من المخالفات في هذا الموطن وهو صلاة تحية المصلى أو راتبة للعيد، فالعيد ليست لها راتبة والمصلى ليس لها تحية. كذلك من المخالفات هو قول حضرت الصلاة يا عباد الله، إذا ليس هناك أذان ولا إقامة ولا حضرت الصلاة يا عباد الله، ولا يصح قياس هذه الصلاة على صلاة الخسوف والكسوف التي قال فيها الصلاة أو التي ورد فيها الصلاة جامعة. والفرق بينهما أن الكسوف والخسوف ليس لهما وقت محدد، وبالتالي يستدعي الأمر هذه العبارة لجمع الناس لهذه الصلاة. أما صلاة العيد فوقتها معلوم، قد استقر علمه عند عامة المسلمين أنه يوم العيد بعدما ترتفع الشمس وتحل النافلة، فلا حاجة لقول الصلاة حضرت الصلاة يا عباد الله، وإنما إذا خرج الإمام وتوجه إلى مكان صلاته فإن الناس يقومون خلفه. من المخالفات التي تحصل في هذا الموطن، الذين في مصلى المسلمين، هو اختلاط الرجال بالنساء في المصلى، وتساهل كثير من الرجال بالصلاة بجانب النساء أو خلف النساء، بدعوى أنه إذا سمع الإمام شرع في الصلاة، ويكون كثير من الناس قد تأخروا عن الوصول إلى المصلى، فإنهم يقفون في أماكنهم ويصلون مختلطين رجالا ونساء، تتقدم النساء ويتأخر الرجال، ويصلي بعضهم بجانب البعض، وهذا من المخالفات التي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها، فلا يجوز له أن يصلي في هذا الموطن، ولو فاتته هذه الركعة فإنه يتقدم إلى مصلى الرجال فيصلي، وما فاته فيقضيه، إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. كذلك من المخالفات التي تحصل في المصلى هو اشتغال بعض المصلين بالحديث أثناء خطبة الإمام، فبعضهم يكون أثناء انصرافه ينصرف، وبعضهم يكون في حديث مع من بجانبه، فيحدثون شيئا من التشويش على المصلين. والأولى أن من ينصرف فإنه ينصرف بسكينة وبهدوء حتى يبتعد عن المصلى، فيكلم من معه حتى لا يؤذوا المسلمين والمصلين الذين يريدون سماع هذه الخطبة. من البدع التي تحصل في هذا اليوم، يوم العيد، وهو تخصيص هذا اليوم لزيارة المقابر، تخصيص هذا اليوم لزيارة المقابر، واعتقاد أن هذا اليوم فيه فضيلة في زيارة هذه المقابر، فإن ذلك من البدع. اعتقاد فضائل أعمال مخصوصة دون دليل شرعي، فهذا يكون من البدع والمحدثات. إذا لا يجوز أن يخصص الإنسان هذا اليوم لزيارة المقابر، كما نبه على ذلك ابن الحاج رحمه الله في كتابه المدخل. كذلك من المخالفات التي تحصل في هذا اليوم هو تساهل بعض النساء في إبداء زينتهن واختلاطهن بالرجال، ربما في البيوت بسبب كثرة الزوار أحيانا، فالمرأة مأمورة بإخفاء زينتها، فقد قال الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قد تكون المرأة على شيء من الحناء أو على لباس تتجمل به وما أشبه ذلك، وتتساهل في الظهور بذلك أمام الرجال، وقد تخرج بعض المسلمات إلى المصلى وهن مبديات لبعض زينتهن، سواء حناء أو غير ذلك مما تتزين به المرأة. من المخالفات التي تحصل في هذا اليوم وهو تزين بعض الرجال بمعصية الله سبحانه وتعالى، فيتزينون بحلق اللحية، أو يتزينون بوضع أساور، أو ببعض وضع قلادات، أو وضع شيء من الذهب وما أشبه ذلك، وهذا كله محرم. هذا اليوم ينبغي أن يعظم، لا يعصى فيه الله جل وعلا. من المخالفات التي تحصل في هذا اليوم هو سماع الموسيقى في بعض البيوت، أو ما يصطلح عليه عندنا بالأمداح، فهم يعتقدون أن هذه الأمداح يعني هي تناسب هذا اليوم، فيها تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيها ذكر لله سبحانه وتعالى، وهذا يوم عيد ويوم فرح، فلا حرج من هذا الأمر، وهذا مخالف لهدي الإسلام، وهذا محرم. هذه الأمداح فيها كثير من الشركيات، وهذه الأمداح يصحبها آلات لهو وموسيقى، وهذه الأمداح يتغنى بها نساء ورجال كبار في السن، وهذه كلها مخالفات لا تجوز في دين الله تبارك وتعالى وفي هدي الإسلام. من المخالفات كذلك مصافحة الرجال للنساء، مصافحة الرجال للنساء بدعوى صلة الرحم وزيارة الأقارب، فيكثرون من هذا الفعل، وهذا محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مصافحة النساء، فكان يقول عليه الصلاة والسلام في البيعة أن المرأة ترفع يدها، كان يقول إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، إني لا أصافح النساء، فكانت المرأة ترفع يدها وتبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا محرم في الإسلام، أن يصافح الرجل المرأة الأجنبية غير محارمه، أو تصافح المرأة الرجل الأجنبي يعني غير محارمها. هذا اليوم أيها الكرام هو يذكر المسلمين بنعمة الاجتماع في الله سبحانه وتعالى، ونعمة الاجتماع على طاعة الله تبارك وتعالى، ونعمة التعاون على إدخال الفرحة والسرور على المسلمين. فسمعتم أن الحديث حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي ليس لها جلباب أن تساعد أختها بجلبابها، تساعدها بإعطائها الجلباب لتشهد هذا الموطن وتحضر هذا المحفل العظيم في طاعة الله سبحانه وتعالى. ونأخذ من هذا الأمر أن المسلمين عليهم أن يحيوا في أنفسهم هذه المعاني، أن يسعى المسلمون في إدخال السرور على إخوانهم، وأن يسعى المسلمون في التوسعة على إخوانهم، وأن يسعى المسلمون في مد يد العون والمساعدة لإخوانهم، وأن تتصف نفوسهم بالعفو والصفح والمسامحة واللين والرفق وغير ذلك من المعاني التي جاءت بها هذه الشريعة، وتظهر أكثر ما تظهر في هذه المواسم، مواسم الأعياد والطاعات لله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، ونسأله جل وعلا أن يؤلف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعلهم إخوانا متحابين فيه وله متعاونين على طاعته، نسأل الله جل وعلا أن يزيل الأحقاد والضغائن من قلوب المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بينهم وأن يجعلهم يدا واحدة على من ناوأهم وعاداهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.